إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمع باب جديد من أبواب كتابنا عمدة الأحكام، وهو باب المسح على الخفين، وهو باب عظيم نحتاجه في هذه الأيام، خاصة لأننا مقبلون على فصل الشتاء، وتكثر الأسئلة عن المسائل المتعلقة بالمسح. وقد ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب حديثين، والباب فيه أحاديث كثيرة، بل هي متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا قال ابن المبارك رحمه الله: ليس في المسح على الخفين اختلاف أنه جائز. وقوله جائز يدخل فيه المشروع من مندوب وواجب كذلك، وأراد به هاهنا أنه مشروع في دين الإسلام وليس بمكروه. ولذلك من جاء عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تحرجه في ذلك، أي في المسح على الخفين، جاء عنه كذلك ما يفيد جواز ذلك. فيقول ابن المبارك رحمه الله: ليس في المسح على الخفين اختلاف أنه جائز، وذلك أن كل من روي عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كره المسح على الخفين فقد روي عنه غير ذلك، يعني ما يدل على جوازه عنده. وهذا ذكره ابن المنذر رحمه الله في كتابه الأوسط، وقلنا قد دل على ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم المتواترة، وأعظمها ما جاء عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وهو في الصحيح أنه بال ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل له: تفعل هذا؟ وهذا يبين لنا المراد من قول ابن المبارك رحمه الله أن كل من روي عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كره المسح على الخفين، يبين لنا المراد، لأن بعضهم كان يظن أن ذلك منسوخ بآية المائدة والتي هي في الوضوء، فقيل له: تفعل هذا؟ فقال: نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال الأعمش روي الحديث: قال إبراهيم، يعني النخعي، كان يعجبهم هذا الحديث، أي حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه، لأن إسلام جرير كان بعد نزول سورة المائدة، لأن إسلامه كان بعد نزول سورة المائدة، فدل ذلك على جوازه. وسيأتي كلام المصنف رحمه الله عن خلاف الشيعة الروافض في ذلك، وأنه لا يعتد به. فالمسح على الخفين يراد به المسح على كل نعل من آدم، أي جلد يغطي الكعبين، والمسح يراد به إمرار اليد على الشيء بسطا، يعني أن تبسط كفك وأن تمر يدك على قدميك. والمسح على الخفين إصابة البلة، لأن اليد تكون مبلولة لخف مخصوص، وستأتي صفته، صفة هذا الخف، وكذلك صفة الجورة في محل مخصوص، وهذا إنما يكون على القدم ليس في غير ذلك من أعضاء الجسم، وزمن مخصوص، وهذا كذلك سيتضح عند التفريق بين حال السفر والحضر. وهذا المسح يكون بدلا عن غسل الرجلين في الوضوء. طيب، ما حكم المسح على الخفين؟ نقول هو مشروع بالإجماع، فقد أجمع أهل العلم على أن من أكمل طهارته، يعني توضأ الوضوء الشرعي ثم لبس خفيه وأحدث، أي لبس خفيه بعد أن أدخلهما طاهرتين أو طاهرين، أن له أن يمسح عليهما، وهذا إجماع من أهل العلم لم يخالف فيه واحد من أهل القبلة، لأن الروافض غير معدودين من أهل قبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، أيهما أفضل، أن يمسح على خفه أو جوربه أم أن يتوضأ، يعني أن ينزع الخف ويتوضأ؟ هذا مما اختلف فيه أهل العلم، فبعضهم قال الوضوء أفضل، وبعضهم قال بل المسح أفضل. طيب، من قال بأن الوضوء أفضل أخذ بالعزيمة، ومن قال بأن المسح أفضل أخذ بالرخصة، والله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى أو تؤخذ عزائمه سبحانه وتعالى، فالله يحب هذا ويحب ذاك. ولذلك كان الصواب في ذلك أن الأفضل في حق كل واحد بحسبه، يعني إن كان غير لابس لخف فلا يتكلف لبس الخف ليمسح عليه، وإن كان لابسا لخفه أو لجوربه على طهارة فلا يتكلف نزعه لكي يغسل قدميه، فكل بحسبه. ولذلك ما نزع النبي صلى الله عليه وسلم خفيه لما أهوى الصحابي إلى رجله صلى الله عليه وسلم لينزع خفه، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فمن كان لابسا للخف فليمسح على الخف أو الجورب، ومن كان غير لابس فلا يتكلف أن يلبس حتى يأتي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة التي بعد ذلك وهي مدة المسح على الخفين، يعني كم يجوز لك أن تمسح على خفيك أو على جوربيك، هذا كذلك بينته سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، يعني من كان مسافرا فله أن يمسح على خفيه 3 أيام ولياليهن، وأما من كان مقيما يعني في الحضر غير مسافر فله أن يمسح يوما وليلة. وجاء كذلك في حديث عوف بن مالك رضي الله عنه وهو عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك، وهذا أمر استحباب، أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. وجاء كذلك في حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه، وهو من أشهر الأحاديث في المسح على الخفين، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا، يعني في سفر، ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، يعني لكن من جنابة. فإذا أصاب المرء الحدث الأصغر، يعني من بول أو غائط أو نوم، فله أن يمسح على خفه 3 أيام في السفر بلالهن ويوما وليلة في الحضر. طيب ماذا لو أصابته جنابة، يعني أتى أهله أو احتلم؟ فهنا لا يجوز المسح، وإنما يجب عليه أن ينزع خفه وأن يغتسل. ولذا قال: إلا من جنابة، من جنابة لكن من غائط وبول ونوم. فهذا هو أو هذه مدة المسح على الخفين. طيب متى تبدأ مدة المسح؟ وهذه مسألة يعني يكثر السؤال فيها. أنا الآن أريد أن أنفذ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوضأت ولبست الخف أو لبست الجورب، متى تبدأ مدة المسح؟ هل تبدأ من أول حدث بعد لبس للخف؟ يعني معنى ذلك أنك لو توضأت ولبست الخف الآن، ثم بعد ساعة أحدثت، هل تبدأ المدة من هذا الوقت؟ يعني أنت توضأت بعد العشاء مثلا، ثم بعد ذلك توضأت لصلاة العشاء، ثم بعد العشاء بنصف ساعة أحدثت، نمت أو أخرجت ريحا أو غير ذلك، هل تبدأ المدة التي هي يوم وليلة للمقيم من هذا الوقت؟ فنقول المدة تبدأ من هذا الوقت، يعني لو أنك أحدثت في الساعة 7 فلك أن تمسح إلى 7 من اليوم التالي، أو بعد 3 أيام بلياليهن في 7 كذلك. هذا قول لبعض أهل العلم، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأبي حنيفة، والظاهر من مذهب الحنابلة. بعض أهل العلم قال يبدأ المسح من وقت لبس الخف، يعني ما أن تلبس الخف إلا ويبدأ التوقيت، توقيت المسح. بعضهم قال يمسح 5 صلوات، والمسافر 15 صلاة. هذا كذلك قول لبعض أهل العلم. بعضهم قال وهو الصحيح يبدأ من حين أول مسح بعد الحدث، يعني تبدأ مدة المسح على الخف ليس من أول حدث، ولكن من عند أول مسح بعد الحدث. ما معنى هذا الكلام؟ يعني نعود للمثال الذي ضربناه، أنت توضأت لصلاة العشاء وأحدثت بعد العشاء بنصف ساعة، لكنك لم تمسح، ما مسحت. طيب ستمسح لصلاة الفجر، يعني قبل الفجر، نمت على حالتك هذا وأنت تلبس الخف أو تلبس الجورة بسبب برودة الجو أو غير ذلك، فنمت به وبدأت المسح في 4 قبل الفجر، هنا يبدأ توقيت المسح عند أول مسح بعد الحدث. وهذا قول الإمام أحمد والأوزاعي والنووي، واختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهو أرجح الأقوال لقول النبي صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر ويمسح المقيم. قالوا فلا يصدق عليه أنه ماسح إلا بفعل المسح، إلا إذا مسح على خفيه. إلا إذا مسح على خفي. إذا متى تبدأ مدة المسح؟ من أول مسحة وليس من أول حدث. طيب، هناك مسألة أخرى كذلك يكثر السؤال عنها، فيما إذا كان المرء مسافرا ثم أقام، أو كان مقيما ثم سافر وقد مسح قبل ذلك. طيب، من مسح فيه على خفيه وهو مقيم، وهذا يعني أنه له أن يمسح يوما وليلة، ثم سافر بعد ذلك، ثم سافر بعد ذلك، فالراجح في ذلك أن له المسح حتى تمام 3 أيام ولياليهن، أنه يكمل حتى يتم مدة المسافر. طيب، ماذا لو كان العكس؟ يعني كان مسافرا ثم عاد، يعتبر بما آل إليه الأمر، فإن صار مقيما بعد أن كان مسافرا فإنه ينزع خفه ويتوضأ، ثم إن بدا له أن يمسح عليه بعد ذلك فليمسح. طيب، هل للمسح على الخفين شروط معينة ينبغي أن تكون في الخف وكذلك أن تكون في المسح؟ نعم، يشترط لذلك أن يلبسهما على طهارة، يعني أن يلبس الخفين أو أن يلبس الجوربين على طهارة. وعندنا في ذلك حديث عمدة في هذا الباب أخرجه البخاري ومسلم، وهو حديث المغيرة بن شعبة، وهو الحديث الأول في الباب عندنا كما سيأتي. وفيه أن المغيرة رضي الله عنه يقول: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير، وفي رواية الباب في سفر، فأفرغت عليه من الإداوة فغسل وجهه وذراعيه ومسح برجله ومسح برأسه، قال: ثم أهويت لأنزع خفيه، يعني كان في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه مشروعية بل استحباب خدمة العلماء والفضلاء، وإن لم يكن الخادم رقيقا من العبيد فيجوز للحر أن يخدم الحر، كذلك من أهل الفضل والمكانة، كأن يخدم أمه وأباه وشيخه، كما حصل من المغيرة وكما حصل من أنس رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين كما حكى عن نفسه، ولم يكن رقيقا بل جاءت به أمه ليخدم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول المغيرة رضي الله عنه: ثم أهويت لأنزع خفيه فقال صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. فإني أدخلتهما، الضمير يعود إلى ماذا؟ إلى القدمين. فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما صلى الله عليه وسلم. إذن أول شرط لجواز المسح أن يلبس الخفين أو الجوربين على طهارة، على طهارة. طيب، هنا تأتي مسألة كذلك ناقشها أهل العلم: هل يجب في ذلك أن يغسل رجليه أو قدميه كلتيهما قبل لبس الخفين، أم يجوز له أن يغسل قدما فيلبس خفه الأول عطفا على يغسل، ثم إذا غسل قدمه الأخرى لبس خفه الآخر؟ وهذه قد تحصل عند بعض الناس، يعني إذا توضأ جالسا في إناء أو غير ذلك في مكان ليس فيه ماء، فربما حصل ذلك من بعضنا يغسل قدمه اليمنى ثم يلبس الجورب ويغسل الأخرى، هل يجزئ ذلك؟ بعض أهل العلم قال لا يجزئ، بعض أهل العلم قال لا يجزئ، لأنه لا يصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أدخلتهما طاهرتين. قالوا هذا يشعر، لأن هذا يشعر أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل رجليه أولا أو قدميه ثم بعد ذلك لبس الخف. وبعض أهل العلم قال بل يجزئ ذلك، لأنه لما غسل القدم الأولى ولبس الخف لبسه على طهارة، ولما غسل الثانية كذلك لبس الخف على طهارة، والأحوط في ذلك ألا يلبس الخف إلا بعد غسل رجليه، خروجا من الخلاف واحتياطا لعبادته. كذلك عندنا مسألة كذلك يكثر الكلام فيها، سواء كان هذا في الخف أو الجورب، وهو حكم الخف المخرق أو الجورب المقطوع، هل يصح المسح عليه؟ هل يصح المسح عليه؟ فأكثر الفقهاء قالوا لا بد أن يكون الخف ساترا لمحل الفرد، يعني المحل الذي ينبغي أو المحل الذي ينبغي أن تغسله في الوضوء. ماذا هو؟ ما حد القدم؟ من أطراف الأصابع إلى الكعبين. لابد أن يكون كل ذلك مستورا، ولذا العلماء تكلموا في الجورب اللي هو بيسمونه بالأنكل اللي هو أسفل الكعبين، فقالوا هذا لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأنه ليس ساترا لمحل الفرض، أنه يكون أسفل الكعبين لا يغطي الكعبين، بل بعض هذه الجوارب لا يغطي إلا باطن القدم فقط، ولا أدري كيف يلتصق بالقدم يعني. فتجد بعض الذكور يلبس مثل هذه الجوارب أو أشباه الجوارب. شاهد أن بعض العلماء قالوا إن لا بد حتى يصح المسح على الخف أن يكون ساترا للمحل المفروض غسله في الوضوء، ولذا قالوا لو كان الخف مخرقا يرى منه شيء، يعني فيه خرق، يعني خر مثلا كده ترى منه ظهر القدم أو باطن القدم أو أحد الأصابع، فقالوا هذا لا يجوز أن تمسح عليه. وفريق آخر، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، أنه يجوز المسح على الخف فيه ما دام المشي فيه ممكنا واسمه باقيا، ما دام المشي فيه ممكنا واسمه باقيا، يعني من رأى وسألته ما هذا يقول هذا جورب هذا خف، وتستطيع أن تمشي فيه. ولذا جاء عن بعض سلفنا الصالح أنه قال وهل كانت خفاف الصحابة إلا مقطعة مرققة مخرقة، هذه أكثر خفاف الصحابة، وإلا فلماذا سميت غزوة ذات الرقاع بهذا الاسم؟ من أجل أنهم كانوا يلفون حول أقدامهم الخرق وقطع القماش وكانوا يمسحون عليها، وما أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن الأصل في المسح على الخف أنه رخصة، والأصل في الرخص أن يكون فيها تيسير وتخفيف وليس فيها تشديد، ومن شدد فعليه بالدليل، لا سيما مع كثرة فقراء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكن أكثرهم أغنياء، ولو كان هذا الشرط لازما لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فمن كلف الناس بأمر فلابد أن يأتي بدليل على ذلك. كذلك لابد أن يكون الخف طاهرا في نفسه، لابد أن يكون طاهرا في نفسه، يعني الخف يصنع من الجلد فلابد أن يكون الجلد طاهرا، وكذلك الجورب لابد أن يكون طاهرا، فلو أصابت الجورب نجاسة فلا يجوز لك أن تمسح عليه. عندنا مسألة كذلك، وهي الموضع الذي يمسح عليه الموضع الذي يمسح عليه. هل نمسح على ظاهر القدم أم باطن القدم؟ الصحيح أن المسح إنما يكون على الظاهر فقط دون الباطن، مع أن بعض أهل العلم قال يكون المسح للظاهر والباطن، وهذا مذهب المالك والشافعي، وهذا غير صحيح. الصحيح أن المسح إنما يكون على ظاهر القدم، هذا من جهة الأثر ومن جهة النظر. أما من جهة الأثر فهو ما جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفي. إذن علي رضي الله عنه وهو من علماء الصحابة الكبار بين لنا لماذا يكون المسح على ظاهر الخف دون باطنه بطريقين. الطريق الأول أن هذا مما لا مجال فيه لإعمال العقل، طالما أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم صفة معينة فعلى العين والرأس. قال ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفين. والطريق الثاني وهو قوله رحمه الله رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. لماذا؟ لأن باطن الخف هو الذي يلامس الأرض، فهو أولى بالمسح من أعلى، لأن النجاسة ربما أصابت باطن الخف، وكذلك قد يعلق شيء بباطن الخف فهو أولى بالمسح من أعلى. ومع ذلك مسح النبي صلى الله عليه وسلم أعلى الخف، وهذا هو اللائق من جهة العقل. لماذا؟ لأن المسح عبادة بديلة عن ماذا؟ عن الغسل. طيب الغسل تطهير وطهارته ظاهرة، طب هل المسح تطهير؟ يعني هل مجرد المسح يطهر النجاسات لو علق بالقدم نجاسة مثلا؟ لا، ولذلك كان مسح أعلى القدم هو المشروع وليس مسح الباطن. إذن لابد من طهارة الخف، وكذلك لابد من أن يدخل قدميه طاهرتين. الشرط الثالث أن يكون المسح في مدة المسح، فإن كان مقيما كان ذلك خلال يوم وليلة، وإن كان مسافرا كان ذلك خلال ثلاثة أيام بلياليهم كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما الذي يبطل به المسح؟ ما الذي يبطل به المسح؟ أولا الجنابة أو الحدث الأكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث صفوان بن عسال ولكن من جنابة، يعني الرخصة في المسح إنما تكون من الحدث الأصغر وليست من الحدث الأكبر. ويدخل في الجنابة كذلك الحيض والنفاس، لأن المرأة يجوز لها أن تمسح كذلك. كذلك مما يبطل به المسح انقضاء مدة المسح، إذا انتهت مدة المسح فعلى المرء أن ينزع الخف وأن يغسل قدميه، ثم إذا أراد أن يمسح بعد ذلك له أن يمسح. كذلك نزع الخف والإحداث قبل لبسه، يعني هو ينزع خفه ثم يحدث، فلا يجوز له أن يلبس الخف بعد ذلك ليمسح عليه، هذا لا يجوز له. فإن نزع خفه وهو في المدة ثم أحدث فلا يجوز له أن يلبسه ويمسح عليه. لماذا؟ لأنه لا يخلق عليه أنه أدخل رجليه طاهرتين. هناك فتاوى مشهورة في هذه الأيام، وأغلب أصحاب هذه الفتاوى من متعصبة المذاهب من الأزهريين وكذلك من بعض الشاميين من أهل سوريا ولبنان وغيرها. هذه الفتاوى منتشرة جدا، وهي تتعلق بمسألة المسح على الجورب، مسألة المسح على الجورب، وكلامهم في ذلك واحد، أنه لا يجوز المسح على الجورب مطلقا، ومن مسح على جوربه فعبادته باطلة، وينقلون إجماع العلماء على ذلك، وهذا من الكذب على العلماء، هذا من الكذب على العلماء. لماذا؟ أولا لأن المسألة فيها خلاف، فليست إجماعا من أهل العلم، من أهل العلم من قال لا يجوز، ومنهم من قال هذا جائز. طيب، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، كذلك وكذلك قال الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. طيب، حصل النزاع والخلاف في مسألة فقهية، ما الذي يفصل في هذا الخلاف؟ كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجوربين، جاء هذا في حديث المغيرة رضي الله عنه عند أبي داود والترمذي وأحمد وصححه الشيخ الألباني رحمه الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. وجاء كذلك من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، حديث الأزرق بن قيس، قال: رأيت أنس بن مالك رضي الله عنه أحدث فغسل وجهه ويديه ومسح على جوربين من صوف، فقلت: أتمسح عليهما؟ قال: إنهما خفان ولكن من صوف، يعني لا يشترط في الخف أن يكون من الجلد، فالخف كذلك يكون من القماش ويكون من الصوف. وقد جاء عن 11 صحابيا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عمر وابنه وعبد الله بن عمر وكذلك ابن مسعود وأنس، جاء عن هؤلاء وغيرهم أنهم مسحوا على الجوربين، مسحوا على الجوربين، فهذا يدل على جواز ذلك. الذين قالوا لا يجوز المسح عليهما إلا إن كان من جلد الأحناف، وقد رجع أبو حنيفة عن ذلك، ومالك والشافعي، وقالوا لأن الجورب لا يسمى خفا فلا يأخذ حكمه، ولا يثبت في ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن قال بجواز ذلك أحمد رحمه الله وبعض فقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة، لكن اشترطوا أن يكون الجورب صفيقا ساترا لمحل الفرض، يعني كجورب أنس رضي الله عنه من صوف، صفيق يعني متين ثخين زي الجوارب الصوف اللي احنا بنلبسها في الشتاء. ومن أهل العلم من قال يجوز المسح على الجوربين مطلقا ولو كان رقيقين، لكن ليس كجوارب النساء، ليس كجوارب النساء التي تشف، لكن هذه الجوارب التي نلبسها هذا هو المراد. وهذا قال به ابن حزم وابن تيمية، واختاره الشيخ ابن عثيمين والعلامة الشنقيطي رحمه الله كما في أضواء البيان، ودليل هؤلاء هو الظاهر الراجح أن ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الفتاوى المنتشرة الآن، وللأسف بعض الناس ينشرونها دون مراجعة ودون تفكير، هذه غير صحيحة. طيب، ما هي كيفية المسح؟ هل يمسح على اليمين ثم الشمال ده أم يمسح عليهما معا؟ سؤال طيب. والأولى في ذلك أن يمسح عليهما معا، أن يمسح عليهما معا، وهذه السنة والله أعلم، وهي ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فإذا أراد أن يمسح يمسح عليهما معا، ولو بدأ باليمين ثم الشمال رجوعا إلى حديث عائشة رضي الله عنها كان يعجبه التيمم في كل شيء، في وضوئه وتطهره وتنعله صلى الله عليه وسلم، فهذا كذلك قد يكون ظاهرا، يعني إن فعل وبدأ باليمين فهذا يؤيد ظاهر حديث عائشة، ولو مسحهما جميعا فهذا كذلك جائز والله أعلم. يقول: هل إذا غرق الخف بالماء هل يجوز المسح عليه؟ هذا سؤال طيب كذلك، وقد رأينا بعض طلبة العلم يتعمد ليظهر هذه المسألة، وهذا من التكلف والله أعلم، يتعمد أن يذهب إلى الميضاء وقد لبس جوربا وليس خفا، وأن يمشي في الماء ليخرق الماء جوربه وليصل إلى جلده ثم يمسح بعد ذلك. طيب أنت في غني على ذلك، طالما أن الماء سيصل إلى القدم فانزع، انزع الجورب، يعني حتى وفر على الزوجة في البيت. ومع ذلك لو مسح على الجورب فالمسح جائز، لأنه ليس من شروط المسح على الجورب ألا يصل الماء إلى القدم، وهذا مما اشترطه بعض أهل العلم ممن قال بأنه لابد أن يكون الجورب صفيقا، وعلل ذلك حتى لا يصل الماء إلى القدم، حتى لا يصل الماء إلى القدم، قالوا لأنه لو وصل الماء للقدم فغسل القدمين أولى، لكن هذا ليس بشرط، هذا ليس بشرط، لكن لا تتكلف ذلك أمام العامة خاصة، لأن هذا ربما كان فتنة لبعض العامة. إذا كان المكان جافا فيجوز لك أن تمسح على الجوربين، أما إذا كان مكان الوضوء مليئا بالماء ولو دخلت بالجورب يصل الماء إلى باطن القدم، أو ربما أصاب الجورب كله الماء، إذن انزع الجورب، طالما أنك ستوصل الماء إلى القدم انزع الجورب واغسل قدميك. مسألة أخرى وهي مسألة المسح أو المسح، مسألة المسح على النعلين، النعل الحذاء، هل يجوز المسح على النعلين؟ ذكرنا منذ قليل حديث المغيرة وفيه قوله: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين، لكن هذا يفسر بماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الجورب ثم النعل، يعني كان يلبس جوربا ويلبس نعلا فوق هذا الجورب، أو كان يلبس خفا ويلبس نعلا فوق هذا الخف، وقد رأينا من الناس من يفعل ذلك الآن، تجده يلبس الخف ويلبس النعل فوقه، ففي هذه الحالة يجوز له أن يمسح على نعليه لأنه أدخل خف أو أدخل قدميه طاهرتين، فلو لبس النعلين فوق الجورب ومسح عليهما فيكون حكمهما حكم الخف أو الجورب الذي لبسه، وكذلك لو لبس جوربا فوق جورب وخفا فوق خف، طالما أنه أدخل الأول، أدخل قدميه في الخف الأول طاهرتين فيجوز له أن يمسح على الثاني والثالث والرابع، يعني لو لبس أكثر من جورب. واضح؟ طيب الآن هو لبس جوربا واحدا ومسح عليه ثم بعد ذلك أحس ببعض البرودة فلبس جوربا آخر وثالثا ورابعا، كل هذه الجوارب طالما أنه لم يحدث يعني لبس الجورب الأول ثم بعد ذلك قبل أن يحدث، ولبس الجورب الثاني ولبس الجورب الثالث أو الرابع، طالما أن كل ذلك كان قبل إحداثه فآخر الجوارب يأخذ حكم أول الجوارب، لأن كل ذلك كان قبل الحدث، كان قبل الحدث. طيب، هل يجوز المسح على النعلين دون الجورب أو الخف؟ يعني واحد لابس الجزمة فقط في الجيش مثلا، يعني عارفين البيادة بتاع الجيش، هل يجوز للعسكري أن يمسح عليها؟ نعم، لأنها ساترة لمحل الفرد، لكن بشرط ماذا؟ أن يدخلها طاهرة، بشرط أن يدخلها، أن يدخل قدميه طاهرتين، فيجوز له أن يمسح عليهما وأن يصلي بهما. نعم. لازم يكون ساتر لمحل الفرد. ده سؤال طيب برضو، سؤال طيب. أخونا بيقول مسح على الخف أو مسح على النعل ثم جاء وقت الصلاة، وإحنا عارفين أن من السنة أن الإنسان أن يصلي في النعل، لكن هيصلي داخل المسجد، هل يجوز له أن يدخل المسجد بنعله؟ خاصة مع حال المساجد حاليا، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من الحصباء، لكن الآن مساجدنا مفروشة وفيها سجاد ونظافة ويعني طاهرة، لكن المسجد أيام النبي صلى الله عليه وسلم كانت الكلاب تقبل فيه وتدبر، وكان من الحصباء، يعني لو أصابه شيء يستطيع الواحد من الصحابة أن يريق عليه ذنوبا من ماء كما فعل مع الأعرابي، أو أن يحمل ما أصابه من النجاسة خارج المسجد، لكن الآن هذا غير متصور في مساجدنا. فهذا مسح على نعله أو مسح على خفه ثم أراد أن يدخل المسجد، فهل يجوز له أن ينزع النعل أو الخف وأن يصلي على هذه الحالة، أم لابد أن يصلي بالنعل والخف؟ قل هذا مما اختلف فيه أهل العلم، منهم من قال لو نزع بطل المسح ولابد أن يتوضأ، ومنهم من قال بل له أن يصلي وصلاته صحيحة، واعتمدوا في ذلك على أثر ونظر. ما الأثر؟ أثر علي رضي الله عنه أنه كان يلبس خفا ثم خاض مخاضة، يعني مشي في قليل من الماء، وهذا الماء قد يكون به بعض التراب أو أصابته النجاسة أو شيء من هذا القبيل، ثم لما أراد أن يصلي نزع الخف وصلى رضي الله عنه، فقالوا هذا علي ولا يعلم له مخالف، نزع خفه وصلى رضي الله عنه. طيب النظر، قاسوه على قص الشعر، أنت الآن مسحت على الخف، طيب هو كالمسح على الرأس عند الوضوء، طب أنا توضيت ومسحت على رأسي ثم بدا لي أن أحلق شعر رأسي، فقمت بحلاقة شعر رأسي بعد المسح على الشعر، هل هذا يبطل الوضوء؟ لا يبطل الوضوء، فكذلك نزع الخف لا يبطل الوضوء، وهذا هو الراجح والله أعلم. تفضل. باب المسح على الخفين. هذا الباب يذكر فيه شيئا من أدلة مشروعية المسح على الخفين، لأن المسح عليهما بدل غسلهما، والبدل له حكم المبدل منه، فهو الطهارة. البدل له حكم المبدل منه. نعم. فهو الطهارة الشرعية المجمع عليها بين المعتبرين من علماء المسلمين، لما تواتر فيها من النصوص الشرعية الصحيحة الواضحة ولله الحمد، ولا يعتبر شذوذ بعض الطوائف في عدم شرعيتها والأخذ بأحاديثها لردهم النصوص الصحيحة الصريحة المتواترة. والمسح على الخفين من الرخص التي يحب الله أن تبتال، ومن تسهيلات هذه الشريعة السمحة. ولذلك كان القول بعدم جواز المسح على الخفين من علامات أهل البدع، ولذا ذكره بعض سلفنا في عقيدتهم، يقولون ومن عقيدتنا جواز المسح على الخفين. لأن الرافضة خالفوا في ذلك. نعم. الحديث 21 عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفين فقال: دعهما فإني أدخلتهما ظاهرتين، فمسح عليهما. غريب الحديث: فأهويت لأنزع، مددت يدي لإخراجهما من رجليه لغسلهما. المعنى الإجمالي: كان المغيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد أسفاره، فلما شرع النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء وغسل وجهه ويديه ومسح رأسه، أهوى المغيرة إلى خفي النبي صلى الله عليه وسلم لينزعهما بغسل الرجلين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما ولا تنزعهما، فإني أدخلت رجلي وأنا على طهارة. فمسح النبي صلى الله عليه وسلم على خفيه بدل غسل رجليه. اختلاف العلماء: شذت الشيعة في إنكار المسح على الخفين، وروي أيضا عن مالك وبعض الصحابة، لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن الرواية عنهم بإنكارهم ضعيفة. يعني هذه الرواية لا تثبت عن مالك وعن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا ذكرنا قول ابن المبارك أن من جاء عنه المنع في ذلك ثبت عنه ضد ذلك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأما مالك فالرواية ثابتة عنه القول به، وأطبق أصحابه من بعده على الجواز. وأما الشيعة فهم الذين خالفوا الإجماع مستمسكين بقراءة الجر من وأرجلكم، لأن الآية ناسخة للأحاديث عندهم. إذن هذا هو ما ذاب إليه الروافض الشيعة، خالفوا إجماع المسلمين وتمسكوا في ذلك بقراءة الجر، وهي قراءة متواترة من القراءة السبعية: وأرجلكم، فامسحوا بوجوهكم، فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ولذا يجعلون مسح الرجلين أو القدمين فرض الوضوء. يعني لو نظرت إلى أحد الشيعة وهو يتوضأ تجده إذا أراد أن يأتي بعبادة الوضوء التي تختص بالقدم أو الرجل يمسح بالماء على قدمه، لا يغسله، وإنما يمسحها كما يمسح أحدنا خفه، ويقولون لأن هذا هو الذي جاء به القرآن. وأرجلكم، يقولون لأن الله عطف مسح الرجلين على مسح، فما فرض الرأس؟ المسح، فكذلك يكون فرض القدمين. طيب، هذه قراءة، هناك قراءة أخرى متواترة وهي قراءة النصب، هي قراءة النصب، فلماذا أخذتم بهذه دون الأخرى؟ هذا أولا. ثم إن قراءة الجر هذه للعلماء لها فيها توجيه، منهم من قال إن الجر إنما حصل على سبيل المجاورة، وهذا جائز في لغة العرب، يعني قد يجر الاسم أو ينصب، قد يجر الاسم تبعا لما سبقه من اسم مجرور. ويذكرون في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لدخلتموه، حتى لو دخلوا جحر ضب خرب. يعني هذا لا يثبت، لفظة خرب ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه مشهورة على ألسنة من يمثل لمسألة الجر للمجاورة. ارجع معي إلى الحديث مرة أخرى: حتى لو دخلوا جحرا، ما إعراب جحر؟ مفعول به، صح؟ لو دخلوا فعل وفاعل، والجحر مفعول به. طيب، جحر ضب المفروض كان يقال إيه؟ كلمة خرب وصف للضرب ولا وصف للجحر؟ وصف للجحر، وصف للجحر. يعني الأصل أن يقال حتى لو دخلوا جحر ضرب خربا، لأنه وصف لماذا؟ وصف للجحر. ومع ذلك اللفظ الذي يريدونه حتى لو دخلوا جحر ضرب خرب. طيب لماذا وقع الخفض أو الجر؟ قالوا للمجاورة، لأن هذه اللفظة جاورت لفظة مخفوضة أو مجرورة اللي هي لفظ الضب، فقالوا هذا جائز في لغة العرب. لكن هذا بعض أهل العلم يحكم عليه بالشذوذ، يعني هذا شاذ في لغة العرب ومذهب غير قوي في لغة العرب. شاهد أن بعض أهل العلم قال إنما حصل الخفض لماذا؟ للمجاورة. طيب البعض الآخر، وهذا هو الراجح، أن المسح قراءة الماء الخفض جيء بها لبيان أن هذا قد يكون فرض القدمين في حالة مخصوصة، وهي حالة ماذا؟ لبس الخف. إذن الآية تكون جامعة شاملة لفرض القدمين في حالة عدم وجود الخف، وكذلك في حالة الخف. فإن لم يكن الخف موجودا فالفرض ماذا؟ الغسل، وتكون قراءة النص. طيب وإن كان الخف غير موجود، وإن كان الخف موجودا ففرض القدمين ماذا؟ المسح، وتكون قراءة الخفض أو الجر. فكل قراءة من القراءتين محمولة على حالة معينة، النصب للغسل والخفض لماذا؟ للمسح، خاصة أن كلتا القراءتين متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن الروافض تركوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم المتواترة العملية والقولية وأعرضوا عنها وتمسكوا بآية تحتمل هذا وذاك، وهذا من ضلالهم، لأنهم لا يقيمون للسنة وزنا، لأنهم يكفرون جل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين رووا هذه السنة. نعم. وذهبت الأمة جمعاء إلى جواز المسح واعتقاده محتجين بالسنة المتواترة والقراءة على فرض الأخذ بها، يعني قراءة الخفض على فرض الأخذ بها، قلنا هي قراءة متواترة تكون مجرورة للمجاورة. عرفنا معنى المجاورة، يعني وقع الخفض لمجاورة هذه اللفظة، وأرجلكم لرؤوسكم فامسحوا برؤوسكم، كلمة رؤوس مخفوضة، فجاءت الأرجل كذلك مخفوضة للمجاورة. نعم. أو لتقييد المسح على الخفين، وكان أصحاب عبد الله بن مسعود يعجبهم حديث جابر بن عبد الله يعجبهم حديث جابر بن عبد الله في المسح على الخفين، لأن إسلامه كان بعد نزول سورة المائدة، فيكون في الآية رد على من لم ير المسح أخذا بقراءة الجر في وأرجلكم. لأن الروافض قالوا الآية ناسخة للأحاديث، والنسخ ماذا؟ رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متأخر، على وجه لولاه لكان ثابتا، كان في حكم قديم ثابت بدليل، طيب رفع بدليل متأخر فجاء حكم آخر. فهؤلاء قالوا آية المائدة، أولا سورة المائدة من آخر ما نزل، فآية المائدة ناسخة لكل الأحاديث التي فيها المسح. طب هذا جرير بن عبد الله كان إسلامه بعد نزول سورة المائدة وثبت عنه المسح، إذن ليس هناك نسخ. ثم هذا ثابت عن كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال ابن دقيق العيد كلاما مؤداه أن المسح على الخفين اشتهر جوازه حتى صار شعار أهل السنة، وإنكاره شعار أهل البدعة. ما يؤخذ من الحديث: أولا، مشروعية المسح على الخفين عند الوضوء، والمسح يكون مرة واحدة باليد، ويكون على أعلى الخف دون أسفله كما جاء في الآثار. إذن المسح يكون مرة واحدة، لأن هذا رخصة، لا يراد بذلك أن يصل الماء إلى القدم فيكون مرة واحدة أعلى القدم، وأن يكون مستوعبا لمحل الفرض، أن يكون مستوعبا لمحل الفرض. يعني أنت إذا أردت أن تمسح رأسك ماذا تمسح؟ هل تمسح بعض الرأس؟ لا، تمسح كل رأسك، فكذلك تمسح ظاهر القدم. نعم. ثانيا، اشتراط الطهارة للمسح على الخفين، وذلك بأن تكون الرجلان على طهارة قبل دخولهما في الخف. ثالثا، استحباب خدمة العلماء والفضلاء. رابعا، جاء في بعض روايات هذا الحديث أن ذلك في غزوة تبوك لصلاة الفجر. الحديث الثاني والعشرون، عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فبال وتوضأ ومسح على خفيه. مختصرا المعنى الإجمالي، ذكر حذيفة أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد أسفاره فبال وتوضأ ومسح على خفيه. هذا هو الحديث الثاني من الأحاديث التي معنا في هذا الباب، وقد اختصره الحافظ ابن حجر رحمه الله، ولفظه في الصحيحين قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سباطة قوم. سباطة القوم أي المزبلة، فبال قائما، وهذا فيه مشروعية البول قائما، وفيه دليل لهذه النزلة التي نزلت للمسلمين، وهي ما تسمى بالمبولة، حكم المبولة، يعني هذه النوازل التي تنزل بالمسلمين يبحث العلماء لها عن دليل للجواز أو المنع، فإذا وجدوا ما يؤيدها من دليل، قد يكون هذا التأييد نصا، وقد يكون قياسا واستنباطا، قالوا بجواز ذلك، وإذا وجدوا ما يعارض ذلك قالوا بعدم الجواز، لأن دين الإسلام دين كامل، فما يستجد من حوادث يلحق بما مضى نصا أو قياسا على سبيل الشبه. فانتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى سباطة قوم فبال قائما. قال حذيفة وهو أحد خدام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود وحذيفة والمغيرة وأنس، وهذا شرف ما بعده شرف أن يخدموا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول حذيفة: فتنحيت، يعني لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول تنحى حذيفة وابتعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: ادنه، يعني اقترب. قال: فدنوت منه حتى قمت عند عقبه فتوضأ. زاد مسلم رحمه الله: فمسح على خفيه. إذن هذه الزيادة التي ذكرها الحافظ رحمه الله، التي ذكرها الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله هنا، ومسح على خفيه، هذه ليست عند البخاري، وإنما هي عند الإمام مسلم فقط. ولذا قال عبد الحق إشبيلي في الجمع بين الصحيحين قال: لم يذكر البخاري في روايته هذه الزيادة، وعلى هذا فلا يحصل من المصنف عد هذا الحديث في هذا الباب من المتفق عليه، لأن المفروض أن كل الأحاديث اللي جاءت في عمدة الأحكام أنها من المتفق عليه، فهذه الزيادة التي هي محل الشاهد، ومسعى على خفيه عند مسلم دون البخاري. نعم. غريب الحديث، يعني الألفاظ التي تحتاج إلى تفسير، يعني هذا الألفاظ لم تكن غريبة على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لما أصابتنا العجمة فصارت غريبة تحتاج إلى تفسير لنفهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ما يؤخذ من الحديث: أولا، مشروعية المسح على الخفين في السفر، ومدة المسح على الخفين والعمامة في السفر 3 أيام بلياليها. إدخال العمامة في هذه المدة غريب، غريب. ولأن العمامة لا يشترط لها مدة معينة في المسح عليه، بل لا يشترط في العمامة أن تكون على طهارة. المسح على العمامة لا يشترط فيه أن يكون على طهارة. كذلك خمار المرأة لا يشترط المسح عليه أن يكون على طهارة، ولذا إدخالها هاهنا غريب، لعله قد يكون من جهة المذهب، أما من جهة الدليل فلا دليل على ذلك. ولذا يعني اكتبوا عند العمامة هذا لا دليل عليه. توقيت مدة المسح على العمامة بثلاثة أيام بلاليها في السفر ويوم وليلة في الحضر هذا لا دليل عليه، هذا يثبت في حق الخف والجورف فقط أو ما يستر به القدم، وأما ما تستر به الرأس فلا توقيت فيه ولا يشترط فيه ما يشترط في الخف، إلا ما تكلم به بعض أهل العلم من المسح على القلنسوة، يعني الطاقية اللي احنا بنلبسها دي هل يجوز المسح عليها؟ بعض أهل العلم تكلم عن ذلك، قالوا العمامة جاء المسح عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها يعني لها شروط معينة، بتكون ملفوفة أسفل الحنك ويصعب نزعها، ولذلك كانت الرخصة في المسح عليها بخلاف القلنسوة، فلك أن تنزعها. المسألة فيها خلاف، مسألة الجواز على مسح المسح على القلنسوة للطهارة يعني. ومع ذلك قلنا العمامة لا يشترط فيها التوقيت، ولا خمار المرأة كذلك كما يشترط في الخفين، فإدخالها غريب ها هنا. نعم. ومدة المسح للمقيم يوم وليلة، أي 24 ساعة، يحسب ابتداؤها في السفر أو الحضر من ساعة المسح على أصح الأقوال. هذا أصح الأقوال، قلنا من أول مسحة، يحسب ذلك من أول مسح، ليس من أول حدث ولا من عند لبس الخف. نعم. ثانيا، المسح على الخفين بعد الوضوء من البول، وثبت المسح على الخفين وعلى العمامة من كل حدث أصغر في أحاديث كثيرة. أما الحدث الأكبر الموجب للغسل كالجنابة فلا يكفي فيه المسح على الخفين ولا على العمامة، بل لا بد من الاغتسال. أما الجميرة والجروح المعصوبة فإنه يمسح عليها من الحدثين الأصغر والأكبر. الجبيرة يعني الجبس، أو ما قام مقام الجبس، إنسان كسر ذراعه أو كسر قدمه فوضع جبيرة على القدم أو الذراع، أو وضع كذلك شيء عصب به الجرح أو الجرح من ضمادة ولاصق طبي أو غير ذلك، ولا يستطيع أن ينزعه وإلا أصابه ضرر إذا صنع ذلك، فهذا يمسح عليهما أو على هذه الأشياء في الحدث الأصغر والأكبر ويتوضأ لسائر أعضاء الوضوء. نعم. أما إذا كان المسح يضرها أو يخشى منه الضرر فلا تمسح ويتيمم عنها، ولكن مع غسل سائر الأعضاء الصحيحة. نعم، هذا قول بعض أهل العلم، أنه إن كان المسح أو إن كان الماء حتى مجرد البلل يصيب هذه الجبيرة أو هذه العصائب يصيب صاحبها بالضرر فهذه لا تمسح، وإنما يتيمم لها ويغسل باقي الأعضاء. وبعض العلم قال لا يتيمم لها، إنما يكتفي بغسل غيرها من الأعضاء، يعني يغسل الأعضاء، وهذه سقط تكليف غسلها، سقط تكليف غسلها، وليس هناك ما يدل على التيمم لهذه الجبائر أو العصائب، وما كان من ذلك فليس بثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الدليل الوارد في ذلك ضعيف. نعم. يغسل باقي العضو. نعم. تقول الله ما استطعتم، والميسور لا يسقط بالمعصور، هذه ضابط فقهي أو قاعدة فقهية، الميسور ما باقي من العضو هذا ميسور لك أن تغسله، فلا يسقط هذا الجزء بما تعسر غسله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.